الآيات

أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما وآت الزكاة ولم يخش إلا الله أعظم درجة عند وأموال

لا إله ذكرت وهو